بسم الله الرحمن الرحيم. هل تربيط الحبال في المساجد لأجل استقامة الصفوف من السنة أم ماذا؟ جزاكم الله. لا أعلم بهذا أصلا يدل على أنه من السنة، ولا أعلم شرعا يدل على منعه، لأن مأمورون في إقامة الصفوف وعدم إيجادها. فإذا اتخذ بعض الناس شيئا يعين على ضبط الصف واعتداله وعدم تقدمهم وتأخرهم فأرجو أن لا بأس بذلك، لكن يقال سنة لا أعلمها. لا سنة العناية باستقامة الصفوف وأمرهم بالاستواء وأمرهم بعدم التقدم بعضهم على بعض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر يأمرهم ويستني بهم حتى يستقيموا. فإذا فعل بعض الناس بأن جعل الفرش على قد الصف غالبا حتى يستوي الصف، أو جعل خيطا يربط ذلك، فلا أمر به بأسا. نعم.